لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، والإجابة على الشبهات التي استدل بها البعض من في القول بجواز التوسل بالجاه والذات ونحوها. ومن أكد تاني من ده يعني الدرجة الأخف من التوسل غير المشروع اللي فيه شبه الدليل عليه، والتوسل غير المشروع في منه درجات أخرى متفق على بدايتها، أو درجات بتصل والعياذ بالله إلى صرف العبادة صراحة لغير الله كما سيأتي إن شاء الله بيان. تكلمنا في المرة السابقة عن حديث توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، وفي الواقع الحديث كان أليق به أن يوضع في قسم الأدلة على التوسل المشروع وقسم الأدلة على المنع مما عدا منه إلى أن يدرك في الشبهات، ولكن هم يستدلون به فصار شبهة. وكما ذكرنا القاعدة إنه ما إذا استدل المبتدع على بدعته بدليل صحيح فغالبا ما يوجد في هذا الدليل ما يرد عليه، لأن الدليل الصحيح أفاد المعنى الموافق للشرع، ويريد أن يحمله معنى مخالف فستجد الدليل ده بعينه انقلب حجة عليه. قد يكون حجة يعني قطعية الثبوت والدلالة أو ظاهرة الدلالة، وقد يكون إذا ضم إليه غيره. في الواقع حديث الاستسقاء عمر بن عباس رضي الله عنهما يعني يصلح باستقلاله أن يكون ردا عليهم لما فيه من عدول الصحابة رضي الله عنهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجتهم واستحضارهم لهذا إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، مما يؤكد أنهم لم يكن متاح لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسلوا به، مما يدل أن التوسل الذي كان مشروعا به كان في حياته وانقطع بعد وفاته، وهذا لا يتصور لا في الذات ولا في الجاه، وإنما لا يتصور إلا في الدعاء، يؤيده ويؤكده الوقائع الكثيرة في السنة التي بيّنت كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. في الواقع حديث المشهور بحديث الضرير أو الأعمى، الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله، لا هو على نفس الخط، بمعنى هو شبهة يستدلون بها، ولكن إن نظرت فيه ستجده، وأيضا وبمفرده، يعني مش مجرد أنه هو دليل على إثبات التوسل المشروع، ما فيهاش إشكال، يعني التوسل المشروع هو محل اتفاق بيننا وبينهم أنه مشروع، وإن كان في الواقع هم يزهدون فيه جدا رغم أنه هو متفق على مشروعيته، فكان على الأقل ينبغي أن يكون له الاهتمام الأكبر، يزهدون فيه جدا لصالح الإيه؟ التوسل الغير مشروع غير المشروع. لكن عموما حديث الأعمى هو بذاته دليل على إثبات التوسل المشروع، وأيضا سنجد فيه أكثر من جزئية تمنع أن يكون هناك توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه، يعني هذا الأعمى تكبد مشقة أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو الله له، لو كان معلوم لديه أو لدى غيره إنه التوسل يكون بالذات أو بالجاه لا فعله هو في بيته ولا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ده بداهة الأمور. طبعا حديث الضرير بيصنف شبهة، لماذا أكثر ربما من حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما، لأن له روايات في أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه شاهد الواقع، شاهد الرجل الأعمى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة وأنه علم هذا الدعاء لرجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن إيه، يبقى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا بعد وفاته. وانتم بتقولوا انتم حملتم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث استسقاء عمر بالعباس على دعائه، وقلتم انقطع بايه، بوفاته. طيب احنا عندنا هنا في حديث الضرير في الواقع زيادتان يحتجون بهما، ودول فعلا يحتاجوا مناقشة. زيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يفعل هذا في كل ما كلما ألمت به حاجة، يبقى دي زيادة مرفوعة فيها ان الدعاء سيأتي للقصة، ان سيعلمه ان يتوسل به حتى بدون ما يكون في دعاء منه صلى الله عليه وسلم. والقصة التانية ان عثمان الرواية الاخرى اللي فيها هو تعتبر قصة مستقلة تماما، يعني احنا بنعتبرها رواية اخرى لحديث الضرير. ليه؟ لان هي القصة فيها ان رجل له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعثمان بن حنيف بيرشده الى ان يدعو بالدعاء، فبيقول له طب، وبعدين بيحكي له بقى قصة ايه، ان رجلا اعمى جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له فعلمه هذا الدعاء. فحاصل القصة ان عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم الرجل هذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشبهتين دول فعلا يدرجوا شبهات ويحتاجوا مناقشة. تمام. يعني المهم هنا ان المناقشة هتبقى حديثية في جوهرها، هي مدى صحة هذه الزيادات والروايات. وطبعا معظم طلبة العلم الشرعي يعني ليسوا متمرسين في علم الرجال والى اخره. وفي المقابل ممكن يجي بقى حد من انصار البدع، خاصة انت خدتوا لي كلام ابن تيمية ولا كلام الالباني من المعاصرين، احنا الحديث ده عندنا صحيح على ذلك. وعشان كده بنقول اولا اعتبارا لان حد من ائمة السنة مثل الامام احمد رأى ان حديث الاعمى يفيد التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، ومراعاة لأن المسألة حديثية والكلام على رواة ثقات في الجملة، لكن في مشاكل في رواية فلان عن فلان، يعني هو ثقة إلا إذا روى عن فلان، أو هو اختلط يعني تفاصيل حديثية. لذلك بنصنف التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم انه من ضمن الخلاف، من ضمن المسائل فيها ايه خلاف. ومع هذا فاذا كانت لدينا قناعة كبيرة بقوة الادلة التي تبين عدم مشروعية هذا، فما بالك بايه بغيره. يعني رغم قوة الادلة التي من اقواها انه يستحيل يثبتوا ان هذا النوع كان شائع في الصحابة، بل قلنا تركه الصحابة في محفل عام وفي حاجة ماسة، لكن غاية ما هنالك انهم يعني انهم يتمسكوا بالرواية لنا عليها يعني ملاحظات او الراجح انها ضعيفة لكي تثبت ان صحابيا، حتى مش هو نفسه، ان صحابيا علم غيره دعاء فيه اللهم اني اتوسل اليك بنبيك، والدعاء ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا محمول على جاه نبيك، لان مش هينفع تبقى بايه بدعاء النبي. اقول ده غاية ما يمكن اثباته، على انه لو صح يعني لما كان دليلا، لانه هيبقى مذهب صحابي، احنا بنتكلم في الاصول في نفس التوقيت مذهب الصحابي، يعني مذهب صحابي خالفه جماهير الصحابة. حول فين اللي خالفه؟ تركوه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وشدة الحاجة اليه، فالترك هذا الترك منهم دليل على انه عندهم ليس ايه مشروعا. لكن المناقشة دي اللي احنا بنلخصها وبعدين هنقرا تفاصيلها دلوقتي، بيتخلينا في الاخر نقيم هذه المسألة او نحكم على هذه المسألة بانه توسل غير مشروع عند جماهير اهل العلم، ولكنه يقبل الخلاف لان بعض اهل العلم قال به. طيب هو مرة تاني احنا بنبذل مجهود كبير قوي ليه في مسألة سنعترف في النهاية ان فيها خلاف؟ في الواقع ان اثبات ان في ان هذا الخلاف مستنده ضعيف يخلي هي دي المسألة اللي يمكن التي يعني يسمح فيها بالاخذ والرد، واما ما سواها فالامر فيه ايه محسوم. بل هذه المسألة في الواقع بالذات بعدما نرى يعني اذا قال بها بعض ائمة السنة فهم ما عندهم من العلم والحب السنة وما كانت فيه البدعة من اندحار يمنعهم من ان يكون ايه ان يكون هذا منزلق الى غيره. لكن الان بلا شك الذي نراه انها بتفتح باب شديد جدا للانحرافات الاكثر خطورة. طيب يبقى اذا احنا عندنا حديث الضرير لوحده بدون الزيادات قريب جدا من حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، من جهة ان نثبت به ان التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ونثبت به ايضا على الاقل ان هذا الرجل عدل او ترك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاهه عامدا متعمدا، وجاء نسب يطلب ايه دعاء، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده لانه كان الايسر عليك ان تسأل الله بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، بل يعني كان الامر منه الدعاء مما يعني يؤكد ان هذا هو الذي كان معروفا، وطبعا مع بقية الأدلة التي تحسم أنه ما سوى ذلك ليس مشروع. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الشبهة الثانية حديث الضرير. يقول: بعد أن فرغنا من تحقيق الكلام في حديث توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما وبينا أنه ليس حجة للمخالفين بل هو عليهم، نشرع الآن في تحقيق القول في حديث الضرير والنظر في معناه، هل هو حجة لهم أم عليهم أيضا؟ فنقول هو هيتكلم على الحديث أصل القصة، وبعد كده هتكلم على الإيه الزيادة اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو بهذا الدعاء كلما ألمت به مسألة، والقصة بتاعت أن عثمان بن حنيفة رضي الله عنه علم هذا الدعاء لرجل في زمن عثمان رضي الله عنه. قل: أخرج أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني، فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. يقول في رواية: وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال: ادعو. طبعا مسألة جانبية ولكن قد تكون مهمة، يعني لماذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصبر على البلاء؟ وهل ده معناه أن الصبر على المرض يصيب البصر أو غيره أولى من التداوي؟ بعض العلماء قال كده أخذ من هذا الحديث ومن حديث المرأة التي تصرع، والجمهور على أن التداوي مشروع مستحب في الأصل ويجب في الحالات التي يغلب على الظن أنه متى ترك التداوي منها هلك الإنسان. طيب الإجابة على هذه الأسئلة، قالوا: إما أنه الإرشاد ألا يسأل غيره الدعاء، هو فقط أرشاده إلى ألا يسأل الدعاء من غيره، إذن حتى التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر يعني قد ينزل الإنسان عن مرتبة 70 ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن ثم فلما كان بعض من يرى أن يسلم فيهم قدرة على الصبر يسألونه أن يدعو الله لهم في دفع بلاء، فكان يرشدهم إلى الإيه؟ إلى الصبر. هذا الرجل اختار أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تصرع اختارت الصبر، ولكن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بل أصبر ولكن إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. هنا من فقه هذه المرأة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يبقى فهمنا هنا في فرق بين انها تسأل الله ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها الا تصرع، وبين ان يدعو لها الا تتكشف، لانه في الاولاني ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الصبر فايه فصبرت وقالت ولكن ادعو الله الا اتكشف. ان انا اخذ الشيخ الاسلام تيمية انك اذا سألت غيرك ان يدعو الله لك في امور الاخرة فهذه لا تخرج عن امر الايه كمال التوكل او رتبة السبعين. اما سؤال امر الدنيا فهو جائز، ولكن قد ينزل الانسان عن رتبة الايه السبعين الف. اذا احد التأويلات ان يقال رأى النبي سلم في تلك المرأة وفي هذا الرجل ان لديهم قدرة على الصبر، ولو صبروا لنالوا تلك المرتبة العالية، وهذا لا يمنع أن يأخذوا بأسباب أخرى ليس فيها أن يسألوا غيرهم أن يدعو الله إيه لهم. وهذا المعنى قد يؤكد معنى الإيه أن التوسل الأصل فيه حتى مع إدراج نوع التوسل الله تبارك تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، أن احنا أدرجنا أنه مشروع، ولكن يبقى أنه خلاف الإيه الأولى والأصل أن يتوسل الإنسان إلى الله بعمله بدعائه بدعاء نفسه لنفسه. والبعض بيحمله على انه هذا فيه الافضل لمن يستطيع ان يصبر الا يتداوى كما ذكر. المهم هنا هو النبي صلى الله عليه قال له ان شئت صبرت، ان شئت دعوت الله لك، وان شئت اخرت ذاك فهو خير لك، فقال ادعو، فأمره أن يتوضأ. هنا المسألة اللي برضو في فقه الحديث، عشان هم هيحاولوا يحملوا الحديث الأصلي بدون الزيادات على أنه في توسل بذات السلام أو بجاه، لأن الدعاء فيه اللهم إني أتوسل إليك بنبي. فاحنا بنقول لهم طب الحوار من اوله الرجل سأل الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم اخيره تصبر او ادعو، فالرجل قال بل ادعو. نسألهم بقى سؤال هنا، هل بعدما وعد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما فيش في القصة صيغة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ناشد ربه او دعا ربه ان يشفي ذلك الايه الرجل، ولكن في انه قال له ايه خيره. الرجل اختار ايه ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. اذا مثلا زود بقى مع الدعاء ده لتأكيد او يعني بيعلمه انه تضيف الى هذا توسلك انت، كأنه هو في الاول ارشده ايه انه يصبر، ولما اختار أن يسأل نسلم الدعاء فعلمه نسلم أن يضيف إليه دعاء من نفسه. يبقى احنا في الواقع ادعائهم أنه أين ما تدعونه من أن الحديث فيه أن دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لا فيه وعد، هل يخلف نسلم الوعد وتخيير للرجل افعل أو أدعو، ولكن علمه زيادة على كده إيه دعاء يدعو به هو. الدعاء ده جواه جملة لا تصح إلا إذا كان صدر دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قولنا بأن هذه القصة فيها توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليست ذاته ولا جاهه، ما مستند إلى أولا رجل سأل الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال اختار إما الصبر وإما أن أدعو لك، قال بل ادعو، إذن لن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد. الأمر الآخر إن علمه دعاء، هم يقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم إيه بعد ما خيره الرجل اختار الدعاء عدل على أن يدعو له وعلمه هو إيه دعاء عشان يحمل الدعاء ده على التوسل بالإيه بالذات. طب هنقول لا ده الدعاء ده جواه شيء عبارات لا تصح عقلا ولا لغة إلا إذا كان بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الإيه الرجل. طيب فأمره عثمان بن حريث، هنا بيروي القصة واللي احنا كما ذكرنا رجع في رواية تانية ان هو علمها لرجل برضو حكيها له وقال له افعل ده بقى ده افعل انت كما ادعو بالدعاء الذي علمه وسلم للرجل، وده اللي هي فعلا محتاجة اجابة هنشوف. لكن قال فامره ان يتوضا. عثمان بن حريث بيحكي لنا ان النبي وسلم امر الرجل الضرير ان يتوضا فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين. يبقى توسل الله بالايه بالصلاة بالعمل الصالح وبايه الدعاء من نفسه اللي فيه إشارة إلى أن الرسول دعا. إزاي؟ قال فعلق فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. يبقى هنا هتبقى هي دي الجملة اللي إيه عليها نزاع: أتوجه إليك بنبيك، بجاه نبيك ولا بدعاء نبيك؟ فقال أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال عثمان بن حنيف أيضا: ففعل الرجل فبرئ. في الرواية الأخرى يحكي أنه رآه في اليوم التالي سليما إيه معافى كأنه ليس به سوء. إذن هنا للعدة هذا الحديث من الشبهات لأنهم بيقولوا أهو فيه إيه إني أتوسل إليك إني أتوجه إليك بنبيك، فهذا توسل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل وقفوا عندها؟ قالوا: وغيره من الصالحين. طيب إذا كان الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا كان الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإذا جاء استثناء لا يتعدى. طيب يقول لك طب بالقياس محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وبالتالي يمتنع قياس من دونه عليه، فلو كان غاية ما يصلح هذا الحديث له انه يقال انه يشرع التوسل بايه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل. لكن هم توسعوا قالوا جاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه غير من الصالح، وتوسعوا بقى في الانواع الاخرى الغير مشروعة تماما. يقولوا ان قالوا ان هذا فيه جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او غيره من الصالحين، اذ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الاعمى ان يتوسل به في دعائه وقد فعل الاعمى ذلك فعاد بصيرا. يقول العلامة الالباني رحمه الله تعالى: واما نحن فنرى ان هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالذات او الجاه، بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه، والتوسل الله دعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه. أنت منين تحكمت وقلت إنه بالدعاء؟ القصة اقراها من أولها وشوفها. طب يقول لك ما الأمر محتمل، لما حجرت واسعا؟ هب أنك قدرت اللهم إني أتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، لماذا تحجر على أن غيرك فهمها أتوجه إليك بجاه نبيك؟ نقول له لأن إذا حملناها على كده أولا تخالف الأحاديث الكثيرة، وإذا كان الأمر مجمل فبنرجع في تفسيره إلى باقي الأدلة، وبتخالف القاعدة العامة وليس الإنسان إلا ما سعى، ومن جهة أخرى تجعل الدعاء نفسه مضطرب. ده اللي إيه اللي حيبان معانا. يقول والأدلة على ما نقول بأن تقدير أتوجه إليك بنبيك تقديرها أتوجه إليك بدعاء نبيك، الأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة، وأهمه أولا أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك قول ادعوا الله أن يعافيني، فهو قد توسل الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره. يبقى هنا أولا افترضنا أن الرجل يعلم أنه التوسل بالإنسان أنه يكون بإيه؟ بدعائه، أو على الأقل لو احنا تنزلنا خالص يعني هنقول أن الثابت عندهم والمتقرر عندهم أن الدعاء التوسل بدعاء صلى الله عليه وسلم أرجى من التوسل إيه؟ بأي وسيلة أخرى. فهو علم أن هو محتاج يتوسل بالسلام فيتوسل إيه؟ بدعاء. البعض يقول له ولما لا يكون أراد أن يدفع بين هذا وذاك؟ لو جاء دليل أنه هو ما هو أنت لو حملت دي على الدعاء خلاص بقى ما فيش ولا دليل صحيح في التوسل بالإيه؟ بالجهة أو بالإيه؟ أو بالذات. يقول ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهي أو حق لما كانت ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء له، بل كان يقعد في بيتي ويدعو ربه بأن يقول مثلا اللهم أني أسألك بجاه نبيك ومنزلتي عندك أن تشفيني وتجعلني بصيرا، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التسكن. قلنا الرد على هذه الأنواع من اللغة ان التوسل ان تطلب من ذي الجاه ان يطلب حاجتك من يقضي الحاجة. يبقى التوسل لغة هو معناه كده انك تجعل حد تاني يطلب حاجتك، وشرعا لم يأتي الا هذا. فاذا كان ايضا في اجمال، لو افترضنا جدلا ان في اجمال في اي موطن يبقى يفسر على ما يوافق اللغة وما يوافق الشرع، لما التعسف وتفسيره على ما يخالف هذا، ثم نفاجأ ان هذا التفسير المخالف للغة ومخالف للأدلة لم يعمل به عامة الصحابة، فكيف يتركوه لو كان هذا مشروعا بل افضل من غيره. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وقوله إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. وده أحد الأجوبة على الحديث، بمعنى يقال ان هذا الحديث والمرأة التي تصرع علما وسلم منهما انهم لديهم من قوة الايمان ما يمكن ان يصبران، ولذلك رغبهما انه يعلم انهما يقدران ان يصبر بما اعلمه الله عز وجل، وان هذا الصبر سيكون عاقبته الجنة، فخير لهما. هتبقى دي عشان كده ساعتها هتسميها واقعة عين، ان مش كل واحد مبتلى، لا، او الاصل في المبتلى انه ما عندوش مثل هذه الشهادة، لكن لو ان مبتلى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة خلاص حصلت في هذه الوقائع وانقضت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بانه لو ان مبتلى اخبر بانك تقدر ان تصبر وان صبرت كانت لك الجنة، فبلا شك الافضل في حق ايه؟ ان يصبر. المرأة اختارت هذا الافضل، والأعمى اختار أن ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا من أن يدعو الله له وفي كل خير. لكن ده تفسير ليه النبي صلى الله عليه أرشدهم إلى الإيه؟ إلى الصبر. ده أحد الأقوال. القاعدة وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. إذا ثبت أن من رحمة الله قلناها دي المرفت أن من رحمة الله أن يكرم الأنبياء والشهداء والصالحين فيجعل لهم شفاعة في الآخرة نثبتها فلا ننفيها لأن نقول الآية تنفيها لأن القرآن والسنة يكمل بعضهم إيه بعضا نقول نعم هذا هو الأصل ومن فضل الله أن جعل ثواب هؤلاء يعم من حولهم أو يعم غيرهم ولكن لا نثبت ما يخالف ذلك الأصل بغير دليل وبالتالي إذا ثبت أنه يمكن للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو الله له طب الغير ده ممكن حد يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا ده وثبت ايه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وثبت انه ارشد الى ايه ان نطلب الدعاء من ويس من خيار التابعين فثبت اصل مشروعية ان تسأل ايه غيرك ان يدعو الله لك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق ايه غير يبقى اذا نقول من فضل الله على الامة انه جعل ان الامة ينتفع بعضها بدعاء البعض وده ما فيهوش نزاع وانه ممكن تطلب هذا طبعا اذا جاء من غير طلب لا نزاع فيه البت ولا ينزل حتى عن رتبة 70,000 اذا كان الانسان محقق كمال التوكل ودعا غيره له من غير طلب ما فيهاش ايه نزاع بل والصحيح اذا دعا غيره له في امر الاخرة لا ينزل هذا عن رتبة الايه او اذا سأل غيره حتى لو سأل غيرها أن يدعو له في أمر الإيه؟ الآخرة إذن عموما أن تسأل غيرك أن يدعو الله لك ثبت به الدليل فنقول ده من رحمة الله تعالى لكن لا نتعدى الاستثناء بغير دليل لا نتعدى استثناء بغير دليل فإحنا كلامنا معاهم أن أنت بتتوسل بجاه فلان من الأنبياء والصالحين ما شأنك أنت وجاه فلان لا علاقة فلو قال طب ودعاء فلان نقول ثبت به الدليل ده الفرق إن من رحمة الله أن جعلنا ينتفع المؤمنون بعضهم بدعاء بعض وأذن أن إيه أن تسأل غيرك أن يدعو الله إيه لك ومع هذا يظل الفرق واضح يعني ان حد مجرد ان يذكر جاه فلان غير ان هو يبقى فلان ده سأل الله فاذا ايه في عمل وفي سؤال ومع هذا فهذا لم نقل به الا لما ثبت به الايه الدليل لان في سؤال حوالين لو قلنا كده يبقى هنمنع كمان النوع الثالث من التوسل المشروع لا نملك ان نمنع شيء اذن فيه الايه الشرع يقول في قاعدة كلية والاستثناء منها فضل من الله بلا شك نقره ونعتقد ونصدق به لكن لا نثبت ما يخالف تلك القاعدة بغير دليل طيب إذن النسلم أرشد الرجل إلى الصبر وهنا دي كونه يصبر ولا يأخذ يعني أمره بالصبر بديلا عن أن يدعو الله له فإذا معناه أنه سيصبر ويترك سبب من أسباب العافية إما نحملها على السبب ده اللي هو سؤال الغير الدعاء ويبقى ياخد كل الأسباب الأخرى وإما نحملها على أن التداوي عموما مستحب وليس بواجب وإما نقول لا دي خاصة في حق هذا الرجل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه يقدر على الصبر والصبر في هذه الحالة جزاؤه الجنة فأخبره هو كما في قصة المرأة ومن كان عنده مثل هذا الخبر فالافضل في حقه ان ايه؟ ان يصبر. وهتبقى دي في الوقائع التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت، وهذا احد الاقوال في المسألة. ودي مسألة جانبية مش مسألتنا يعني، ولكن عشان ما نبقاش يعني هو سؤال يطرأ على الذهن اول ما بنرى الحديث، فمن فقه ان نعرفها، لكن ده يعني مش هو المقصود الاصلي من تناول الحديث. طيب ثالثا، هنا العلامة الألباني بيقول لنا القرائن التي تحتم أن نحمل عبارة أتوجه إليك بنبيك التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الدعاء، أنها أتوجه إليك بدعاء نبيك. فبيقول هو الرجل أصلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وهو ده دليل أن الرجل ابتداءا يعني لو قلنا ان هو يرى او لا يعلم ان في توسل بالجاه لما كان الامر بعيدا، لكن على الاقل هو شايف ان الاصل التوسل ايه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده الى انه كان يسعك ان ايه؟ ان تتوسل وانت في بيتك ولا تأتي، لا. وهذا دليل ان الدعاء الذي علمه اياه يسير في نفس الايه؟ الاتجاه بتاع الدعاء. الثاني انه نصحه، انه وعده بالدعاء، فلا بد ان ينجز النبي صلى الله عليه وسلم وعده. الثالثا اصرار الاعمى على الدعاء، وهو قوله فادعه، وهذا يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما ذكر. طيب، ولتاكيد من الاصل ان الانسان يدعو لنفسه، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ثم علمه أن يدعو هو لنفسه، فكان هذا الدعاء. لكن يقول وبحرص، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته وبحرص منه على أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، هو التوسل الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، ومنه الدعاء، وهو التوسل بالعمل الصالح لا يجمع له الخير من أطرافه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين. يبقى هنا صلاة الركعتين دول توسل بالإيه؟ بالعمل الصالح. ويبقى كده عندنا صلاة الحاجة عموما تدخل في الإيه؟ في التوسل بالعمل الصالح. وصلاة الاستخارة بدرجة ما أنت بتتوسل إلى الله إنه إيه؟ إنه يرشدك الى خير الخيارات المطروحة امامك. فيبقى الصلاة مع الدعاء ايضا داخلة في هذا الايه؟ الباب. هي صلاة الاستخارة تعتبر حالة خاصة من صلاة الحاجة، لكن لها دعاء مخصوص، ويعني فهي اخص منها. فعلمه ان يتوضأ ويصلي ثم يدعو لنفسه. يبقى الدعاء اللي هو هيدعو ده تحقق له من اسباب التوسل الايه؟ التوسل بالعمل الصالح. ويبقى هنا فعل العمل الصالح رجاء ان يجيب الله دعاء الانسان، ده داخل في التوسل بالعمل الصالح. مش شرط يكون زي حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، ان هو في الدعاء يذكر الايه؟ يسمي العمل. هو ممكن يعمل يعني، هو في الدعاء ممكن يسمي عمل يشعر أنه كان وقت أن عمله عنده إخلاص ونحو ذلك، فيتوسل الله به والله أعلم بما في القلوب. لا، وممكن يعمل العبادة ذاتها يرجو بها ثوابه. طيب، يبقى أمره أنه يزيد توسل بالعمل الصالح وبالدعاء من نفسه. لذلك يقول وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر، وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. يقول وقد غافل عن هذا الشيخ الغماري أو تغافل، فقال وإن شئت دعوت، أي وإن شئت علمتك دعاء تدعو به ولقنتك إياه. وهذا التأويل شوف بقى ايه آفة التأويل، العدول عن ظواهر النص. يقولون لأن ظاهر النص يناقض العقل أو يناقض الأصول أو لا، هو في الواقع بيبقى يعني، وإلا لو كذلك يجب التأويل في هذه الأحوال لو يناقض القصيات العقلية، لو يناقض دليل آخر مناقضة يبقى لازم نحمل النصوص على ضوء بعضها البعض. وضربنا بعد قبل ذلك مثال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أول ما تسمع أنصر أخاك ظالما لازم توقن أن لها تفسير ما لا يتعارض مع باقي الإيه. عشان كده الصحابة قالوا يا رسول الله نصره إن كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما، إيه التفسير اللي يخلي النص ده ما يصطدمش مع إيه مع النصوص الأخرى. لكن هنا هو النص قال وإن شئت دعوته، عشان كده الرجل قال ايه بندعو، ما قالوش وان شئت دعوت انت. فهو هنا عشان ينفي ان في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم هيقول الايه ويقول هذا تأويل واجب، لا ده تأويل باطل مردود يخالف ظاهر النصوص. انت عامله عشان تنتزع من القصة دليل وهمي على شيء لم يحدث. فقال يعني معناه عنده قال وإن شئت دعوت، قال وإن يعني هو دعوت الفاعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نحملها بقى وإن شئت علمتك دعاء، بدل دعوت بقى إيه علمتك دعاء تدعو به ورقنتك إياه. قل وهذا التأويل واجب ليتفق أول الحديث مع آخر. يقول قلت هذا التأويل باطل لوجوه كثيرة، من أن الأعمى إنما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له لا أن يعلمه دعاء، والناس قال إن شئت وإن شئت يعني فإن كان قوله له قوله صلى الله عليه وسلم له وإن شئت دعوت جوابا على طلبه تعين أن الدعاء له ولا يعني ولا بد. وهذا المعنى هو الذي يتفق مع آخر الحديث. ليه؟ لأن كما ذكرنا صيغة الدعاء فيها إشارة إلى أنه فيها عبارة لا تفسر إلا بأنه صدر بالفعل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة إيه وشفعني فيه. هو حينفع الأمر يعكس، يعني هو الرجل جاي يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم شفعني فيه، طب دي لا تستقيم إلا بأن في دعاء احنا بنقول كده، وهم يقولوا لنا بقى هيعملوها على ايه غير كده. احنا نقول في دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم علم الرجل أن يدعو دعاء فيه توسل إلى الله أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الحديث كله القصة من أولها لآخرها في الدعاء. لا ندري من أين يمكن أن يدرج الجاه هنا، يعني الرجل جه طلب الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كان بوسعك أن تتوسل بجاه وأنت في مكانك، أو وإنما خيره بين الصبر، وذكرنا ليه خيره بالصبر وبين أن ينجز أن يجيبه إلى طلبه، فالرجل اختار أن يجيبه إلى طلبه، فالنزل يجيبه ثم يعلمه أن يتوضأ ويصلي ويدعو دعاء، ويجي في الدعاء بقى إيه اللهم فشفعه فيه. طبعا هنا برضو شفعه فيه هي الشفاعة العظمى، الرجل بيتكلم على الإيه الحاجة اللي بعدها برئ، فشفعه فيه دي تبين ان التوسل بدعاء الرجل الصالح هو نوع من الشفاعة. والشفاعة ان الايه ان الصالح يسأل ربه لغيره، فالله عز وجل يكرم الاثنين، يكرم الصالح بان يجعله سببا في نفع الاخرين ويكرم الغير بان يجيب مسألته، فنقول اللهم شفعه فيه. معناها ايه دي عندكم؟ هيحملوها على طبعا ما انه متفق ان احنا متفقين نحن وهم على اثبات الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في السياق ده اين هي؟ شفعوا فيه اللي هو دعاء صلى الله عليه وسلم، وشفعني فيما، دي اخر حاجة بقى، ان الرجل ايه بيدعو بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقل اقبل دعائي في قبول دعائي. وهذه العبارة لا معنى لها الا هذا، بدليل لو افترضنا صحة، وده هيجي بقى صحة قصة ان عثمان بن حيفة رضي الله عنه علم هذا الدعاء لرجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي فيها دي اسقط منها هذه العبارة لانها غير لا تستقيم بعد وفاة الايه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي اسقطها؟ عثمان بن حنيفة رضي الله عنه، لو افترضنا صحة الرواية، اذا كان اجتهاد منه ونقول له، وبالتالي قال احنا ممكن ناخد من الدعاء ده جزء ونسيب الجزء الايه الذي لا يصلح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يكون هو فهم انه يوجد توسل بالجزء ده. اعلى درجة اعتبار يمكنك ان تعتبرها للقول بجواز التوسل بايه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، انك تفترض ان في صحابي فهم كده، هيبقى خلاص. عشان كده تاني برضو بنقول، احنا بنقول النوع ده يقبل الخلاف، ولكن خلينا نحلل كده. طب يعني فهم منين؟ طب ولو فهم فالقصة سندها ضعيف، فاحنا من الاول خالص هنقول ايه خلاص هي خارج الاعتبار. لكن لو سلمنا جدلا بصحة سندها، وسلمنا جدلا ان عثمان بن حيفة رضي الله عنه فهم هذا، نقول طب هو تصرف في الدعاء، يبقى أكيد مش مستنده شيء مرفوع. طب الفهم ده مين تاني فهمه من الصحابة؟ نقول جمهورهم، بل إن شئت قل إجماعهم يعني، أو عامتهم في محافلهم الكبرى، عدلوا عن هذا إلى التوسل بدعاء رجل صالح حي، لأن الإسلام قد مات. يبقى إذن هم عرفوا ان الدعاء ان ما لا مجال للتوسل بالجاه، فيبقى ان الامر ده هتعتبره قابل للخلاف، نعم، لكن تخيل ان ده اللي قابل للخلاف، الأدلة واضحة في عدم مشروعيته، يعني قوية، بلاش يعني، وإلا لو كانت قطعية او ظاهرة بغير معارض لا كان القول بها بخلافها بدعة قوية في غاية القوة. احنا عايزين نثبت ديت عشان نقول بقى التوسع اللي بيحصل بعد كده ده اكيد من الايه من البعد التام، عشان ذلك اقصى درجة بتقول طب خلاص شايفين ان عثمان رضي الله عنه رأى هذا، قيدوه بالتوسل بايه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعدوه الى غيره، مع انه هيبقى الكلام انه العبارة دي لماذا اسقطها عثمان بن حنيفة رضي الله عنه لو كان هو الذي اسقط، او يكون الرواة السلسلة فيها يعني عدم ضبط، مش كده، الرواية اللي فيها انه علمها لرجل، فيكون بقى اختلط عنده قصة ان عثمان روى لنا قصة الضرير مع قصة ان عثمان علم رجلا دعاء ليس فيه ايه، يبقى زي ما اسقط اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، يكون كمان كان اسقط اللهم اني اتوجه اليك بنبيك، والراوي الضعيف ده هو اللي ايه ادرجها من الرواية الاخرى، ايه المانع؟ طبعا مفيش حاجة، مفيش بحث حديث يقول كده، لكن بقول طالما ان الرواية فيهم ضعف خاص يحتمل احتمالات، ان الراوي اللي جه شال دي من الدعاء، طب لو قلنا ان عثمان هو اللي شالها، يبقى ممكن يكون كان شال معاها كمان اللهم اني اتوجه اليك ايه بنبيك، وده اللي اليق، يبقى شلنا كل ما يتعلق بالايه بالقصة اللي هي كانت مرتبطة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا فالغماري هيقول لنا انه النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش للرجل، وانه قوله لا وان شئت، ان شئت انت ايها المخاطب دعوت انا الله لك، الا معناها وان شئت علمتك دعاء، وان شئت علمتك دعاء، وده من التأويلات البعيدة جدا اللي طيب لانه عارف ان التأويل ده بعيد. قال ثم لو سلمنا اننا سلم دعا للضرير فذلك لا يمنع من تعميم الحديث في غيره. ازاي يا رجل؟ ما انت لو قلت في دعاء والاشارة اليه في دعاء الرجل امتنع التعميم دي، لان في اشياء مرتبطة بالواقع. بلا شك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما قولي لامرأة واحدة كقولي لجميع النساء، والاصل في المكلفين كلهم انهم متساوين. وبالتالي احنا عندنا في قاعدتين، خد بالك ده موضوع جانبي بس مهم نفهم. عندنا قاعدة بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه، وعندنا قاعدة تانية بتقول الاصل استواء جميع المكلفين. الاولانية بنستعملها فين؟ في مثلا ايات الظهار نزلت لقصة، لكن نزلت بألفاظ ايه؟ عامة. يبقى هنا هنقول العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بنأكد على هذا، بنقول لو انه القول بان العبرة بخصوص السبب يجعل يتهم القرآن والعياذ بالله بالتزيد وعدم الفصح. يعني انت يكون الحكم يخص هذه المرأة وحدها، اولا ينزل في القرآن الذي سيتلى الى يوم القيامة. الامر الاخر ينزل بألفاظ كتير كان خلاصتها انه يتقال لها فعلي كذا او فعلي كذا، طالما ان الموضوع ايه مرة وايه وخلاص. فبلا شك بالاجماع ان العبرة بعموم اللفظ، بل دفحك في كلام البشر. يعني انت لما يعني ايه حد يجي يسألك عن واقع، يعني حد يجي يعني راه واحد ما قراش الاخبار بتاعت الامتحانات اتأجلت، فراح الجامعة بتاعته يمتحن في امتحانات النهاردة، ممكن يقولوا لا وتبقى اجابة صحيحة وكافية، لان هم مش ملزمين. يعني هو بيجاوب وممكن يقول له ان هنا لا يوجد امتحانات اليوم، تم تأجيل الامتحانات. يبقى العبارة دي الراجل مش هيقولها غير هو عايز يقول له مش انت لوحدك، انت وغيرك. وينفع ده بقى بعد كده يروح يقول للناس ايه؟ على فكرة ينفع القاعدتين المسلم اقوله لك ده. هو ده راح يمتحن قالوا له ما قالوا له ما فيش، قالوا له في قرار ما فيش امتحانات، يبقى العبرة بعموم اللفظ. فيقدر هو ينقل الكلام ده لإيه؟ طب لو حتى لو قالوا له لن تمتحن، هو ده عنده أي حالة خاصة؟ عنده عذر؟ هم عملوه على إنه إيه؟ طالب جاي يمتحن، قالوا له لأ. يقدر هو يقول للناس ما فيش امتحان باعتبار إيه؟ إنه زيه زيهم وزيهم زيه. بس عشان الدقة في الاستنباط، احنا طبعا بلا شك لما يكون اللفظ عام اقوى بكثير، فيبقى احنا الاول بنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه، ده في المواطن اللي نزلت بألفاظ عامة. طب المواطن اللي واحد سألت قالت له اجابة، نقول الاصل استواء جميع المكلفين الا اذا دل دليل على ان ده وضع خاص. الدليل ده اما ينص عليه مثلا اذبحها ولا تجزي احدا غيرك، دي واضحة جدا، اذبحها ولا تجزي احدا غيرك، او انه ناخد من السياق كده. هو الحديث مثلا زي ما قلنا هنا بقى في الايه، في الامر بالصبر تداوى عباد الله، وبعدين يجي حد يطلب نوع من التداوي اللي هو الدعاء، فنقول له ايه اصبر. بعض العلماء قالوا ايه ده دليل ان ده خطاب خاص لصاحب هذه الحالة، علم انه يقدر على الصبر ويدخل الجنة فارشده الى هذا. يبقى كده قال دي واقعة عين بدليل ان الحديث العام بيأمر الناس بالتداوي، وهذا خطاب لهذا الرجل اصبر. يبقى عشان كتير عندنا قاعدة بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعندنا قاعدة تانية بتقول الاصل استواء جميع الايه المكلفين، لكن ما لم يرد دليل على التخصيص. فهنا لما المثال بقى ده هيبقى ايه؟ في دليل على التخصيص، ان الناس بيقول له سأدعو الله لك، او في ما يكافئ هذا، بيقول له تصبر او ادعو الله لك، فقل ادعو، يبقى كده هيحصل الدعاء صلى الله عليه وسلم، لانه لا يخلف وعده صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعلمه دعاء فيه عبارات لا معنى لها الا انها تشير الى الدعاء صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول لا الدعاء ده خلاص ده خاص بايه؟ بهذا الرجل. فالدعاء انه لا يمنع، ودي مشكله لما يبقى مبتدع عنده علم بالحديث او بالاصول، قمه الفتنه توظيف القاعده ده. ونيجي في مواطن تانية ممكن يقوم ما يرضاش يطبق القاعده، لا دي من القواعد المهمة جدا في عموم الشرع، القاعدتين دول من العبرة بعموم لفظ وخصوص السبب، وان استواء الاصل استواء جميع الايه المكلفين، لكن هو جاي هنا يطبقها غلط. ليه؟ لان الاصل استواء جميع المكلفين ما لم يأتي دليل على التخصيص، وهنا في دليل على التخصيص. تمام؟ مثلا زي العبرة بعموم لفظ وخصوص السبب ممكن يبقى فيها الفاظ خاصة، ضربنا مثال قبل كده، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ده خطاب ايه؟ عام. ولكن شرقوا او غربوا، هنا بنقول اهو خدوا بالكم الاتباع الشرع وتعظيم الشرع وتقديم النقل على العقل ليس معناه ان نحشو العقل بأمور متناقضة أو ننسب إلى الشرع أمور إيه؟ متناقضة، مش على طريقة المبتدعة والعلمانيين اللي بيطعن، لكن على طريقة العلماء الربانيين. خد بالك، حسا مستحيل تقول لكل البشر في كل الكرة الأرضية ولكن شرقوا أو غربوا. فنقول الشطر الحديث الأول عام، والثاني خطاب خاص لأهل المدينة، ومن كان مثلهم اللي هو قبلته شمال او جنوب، ويبقى وده كلام يعني ايه عربي مبين، ما حدش يعني يستشكل هذا الكلام الا لو هو حريص انه ايه انه يثير شبه. نقول له الكلام فصاحته لما نقول ولكن شرقوا او غربوا، وانت عارف المتكلم اين تكلم ومع من تكلم، افصح من ولكن اتجهوا الى اي من الجهتين الاخرين. وانت لو راجل عاقل وحريص على فهم الكلام حيسهل عليك ان تفهم منها ايه هذا، ان ايه المقصود تعظيم جهة القبلة، ده اتقال لا تستقبلها ولا تستدبر، وبعدين يبقى اذن يبقى عليك بالجهتين الاخرين، ده توضيح. والا لو قلت ان ده خطاب عام تبقى بترمي الشرع بالتناقض، ان هيبقى في بعض الناس يتقال لهم لا تستقبل ولا تستدبر وقبلته شرق وغرب ولكن شرق وغرب، طبعا هذا مستحيل ان يقال به. اذا القاعده اللي هو جه هنا، طيب عشان نكمل فيها، قلنا قبل كده انه بعض العلمانيين بيحاولوا يقولوا بقصر تطبيق الايات والاحاديث على اسباب نزولها واسباب ورودها، وبيزعموا ان بعض العلماء في القديم نازعوا في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه، وهذا تلبيس لابد من توضيحه. ليه؟ في بعض العلماء نزعهم قلة جدا، ولكن دول بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا احنا عندنا قاعدة واحدة من الاتنين دول تكفينا، اللي هي ان الاصل استواء جميع المكلفين. محدش خالص من اهل العلم اطلاقا ولا من الامة عبر تاريخها قال ان القرآن والسنة خلاص كل الاحكام اللي فيهم كانت بتطبق مرة واحدة وانتهى اطلاقا. لكن الجماهير العظمى من العلماء بيقولوا احنا عندنا قاعدتين، العبرة بعموم لفظ ده السبب في النصوص التي جاء لفظها عام، وبيقولوا أما الخطاب الذي خطب به بعض المكلفين مما لم يأتي دليل على أن هذا الخطاب كان مراعاة لوقائع لأحوال معينة اختصتهم بها، فده حنطبقه على الباقي كله ب ب ب ب بنفي الفارق بين الايه بين المكلف. في فريق آخر قال لا والله يعني القاعدة الأولى دي مش شايف لها دليل لغوي ولا شرعي، وبالتالي أنا بقى بعتمد على القاعدة التانية. ومع هذا مع أن ممكن تقول في الآخر المحصلة واحدة، هو يعتبر أن كل المخاطبين إيه كل المكلفين مخاطبين من النصوص الشرعية انطلاقا من القاعدة الثانية. ومع هذا لأن هذا الكلام يتضمن نوع من الانتقاص من بلاغة القرآن ولو بطريقة ضمنية، شنع العلماء أيام تشنيع على من ذهب إلى القول الإيه الثاني، ولكن يبقى هذا القول الثاني لا علاقة له إطلاقا بمحاولات الإيه العلمانيين وغيرهم أنه يقولوا أن النصوص الأحكام الشرعية مقصورة على زمن نزولها، فهذا لم يقل به أحد قط، وهو مخالف للإجماع، بل وهو جحود للأحكام الشرعية يعني جملة وتفصيلة والعذب. يبقى إذن دعوة الغماري وغيره بقى من اللي بيحتجوا بهذا الحديث على أنه لم يحدث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، ودعوى أنه حتى لو حصل الدعاء فلا مانع من أن يتم تعليم الدعاء لغيره ممن لم يحدث لهم دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم متناقضة مع نص الدعاء. طب هحذف منه حتى، إذا ما أنت ما بقتش مستند للإيه للدليل نفسه. ولو كان الأمر ثابت، إحنا هنا بنتكلم على مسألة شرعية فلا تشرع إلا بدليل بخلاف المعاملات للأصل فيها الإباح، لأن هو في النص برضو هيقوم واخدني المساحة. كان يقول طب هو أنت فين النهي اللي أنت متمسك به؟ نقول له لا، العبادات الأصل فيها الإيه التوقيف. وبالتالي إذا كان هذا الحديث ليس فيه مستند لك لما تدعيه، فالمسألة التي تدعيها ليست شرعية، فضلا انها تكون في نهي عنها في نصوص اخرى او مصادمة بكليات شرعية، لانه ليس الانسان الا ايه ماسع. هنحاول بسرعة على الاقل ننتهي من الكلام على الرواية الاصلية، والمرة القادمة ان شاء الله هنتكلم على الروايات اللي فيها فعلا شبهة انه يعني يمكن ان إن هذا الأمر تم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للرجل وأمره أن يكرره في مناسبات ليس فيها دعاء صلى الله عليه وسلم. لكن عندي في مجال إثبات أن الحديث الرواية الأصلية التي يعني لا تستقيم إلا إذا أثبتنا أنه تم دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اللهم إني أتوجه إليك بنبيك تكون تأويلها بدعاء نبيك، وإن اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، أي اقبل دعاءه فيه واقبل دعائي بقبول دعائي، ويبقى المسألة كلها مدارها على الدعاء. يقول رابعا أن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول اللهم فشفعه فيه، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته، شفعه فيه يعني في شفاعة، وإلا هم بيقولوا في التوسل إيه أنت تخاطب الله عز وجل، صاحب الجاه غير معني وغير موجود ولا يشفع لك ولا شيء، أنت بتقول اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أن تستجيب دعائي. لكن هو مثلاً قال علم الرجل أن يقول إيه اللهم شفع شفعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم شفع الإنسان فيه، وهذا لا يحمل لا على الذات ولا على الجاه ولا على الحق، وإنما اللهم اقبل شفاعته فيه، أي اقبل دعاءه، وبالتالي يكون التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر هو نوع من الشفاء. يقول: قال في لسان العرب: الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. وده معنى ايه الشفاعة لغة، ومعنى التوسل لغة ايضا. يبقى في المتوسل يتوسل بشفاعة شافع لدى من يقضي حاجة، يبقى ايه متوسل يتوسل بشفاعة شافع. وده اللي حصل هنا، ان الرجل قال: اللهم اني اتوجه اليك بنبيك. كويس، ولكن بين ان في شفاعة من الناس. لم دي ايه اشارة للايه للدعاء اللي القصة كلها دايرة عليه. ها، يبقى هذا، ويبقى كما ذكرنا التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر شفاعة من الداعي، وتوسل من صاحب الحاجة بشفاعة هذا الداعي. وقلنا ان طلب الدعاء من الغير قد ينزل الانسان عن رتبة 70,000. والسؤال عن الرقية، وفيما ذلك الرقية، بل هي دي المنصوص عليها في الايه في حديث 70,000، قالهم الذين ايه لا يسترقون، اي والصيغة تستفعل في اللغة يعني طلب الفعل، اي لا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم. طب لو طلب جاهز، ولكن نزل عن هذه الرتبة. خامسا، ان مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الاعمى ان يقول: وشفعني فيه. العبارتين في الواقع ما هو طلب الرقية، الرقية هي في الواقع نوع من الدعاء، هما نفس الوضع. هتنزلوا عن كمال التوكل. نعم. ما احنا قلنا الراجح ان سؤال الغير ان يدعو في امر الاخرة لا ينزل عن هذه الرتبة. الشيخ سام تيمية بيرى، انا اسف لان انا في اثناء يعني قلت ان ده كلام تيمية، لا ده ابن تيمية بيرى ان سؤال الغير الدعاء بينزل عن هذه الرتبة بلا تفصيل. وبيقول انه سؤال قول سام لعمر: لا تنسانا من صالح دعاك يا اخي، محمول على انه نبه عمر رضي الله عنه الى انه لا يتقرب الى الله بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لنفعه، لينفع عمر، لا لانه يساله الدعاء. وهذا تاويل بعيد شويه، هو رد. احنا محتاجين نجمع بين حديث لا يسترقون وبين انه مشروعيه التوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الايه الصالح الحال. فهو الخاص هو مشروع، ولكنه بكل انواعه ينزل عن رتبه ايه كمال التوكل. هناك جمع انه مشروع، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله او ارشد اليه، فلا يمكن هو ينزل يكون بكل صوره بينزل عن رتبة كمال التوكل. فيبقى نقول في امر الاخرة لا ينزل، وفي امر الدنيا ايه ينزل عن رتبة كمال التوكل. خامسا، ان مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الاعمى ان يقول: شفعني في، اي اقبل شفاعتي، اي دعائي في ان تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم، اي دعاءه في ان ترد علي بصري، هذا الذي لا يمكن ان يفهم من هذه الجملة سواه. ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب او من بعيد، لانها تنسف بنيانهم من القواعد وتجتثه من الجذور، الى اخر يعني تأكيد هذا الكلام. كنوع من التأكيد ان عامة العلماء فاهموا للدعاء انه قد حصل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، ان كثير من العلماء كالبيهقي في دلائل النبوة أورضوا هذه القصة في بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. يبقى فهم كما هو واضح، وليس انه قال له قال الرجل دعك لن يعني بعد ما وعده بالدعاء قال له ولكن ايه سأعلمك دعاء تدعو به انت. يبقى دي وجوه يعني تبين وجوب حمل القصة على انه بالفعل كما هو ظاهر حصل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل دعاء مليء بالإشارات لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، وبالتالي فعبارة أتوجه إليك بنبيك اللي عليها الكلام كله إذا وضعت في هذا السياق اللي هو دعاء دعاء دعاء فتحمل أتوجه إليك إيه بدعاء نبيك. أما هي لو خدتها لوحدها خالص كده تحتمل الدعاء وتحتمل الجاه تحتمل، ولكن في السياق كل القرائن تهدم ان المراد الجاه ويتعين المراد الايه الدعاء. طب هل فيها نهي عن الدعاء بالجاه تاني؟ نقول لا ينفعش نهي، وان كان فيها ان الرجل لم يكن معروف عند الدعاء بالجاه ولا النساء ارشاده للدعاء بالجاه وهكذا، ولكن طيب خلاص اذا يعني ليس فيها نهي صريح، اذا القصة ليس فيها تعرض للجاه لا اثباتا ولا نفيا، والقصة فيها اثبات للايه للتوسل بدعاء الرجل الصالح الحقيقي الحاضر. اين اثبات التوسل بالجاه؟ انه عبادة تفتقر الى دليل ولا يمكن ان تفعل الا بدليل، ومع انه سيكون استثناء من اصله ان ليس الابتداء الا ما ساعة فلا يمكن اثباته الا بايه بدليل. يبقى اذا اذا قلنا ان الحديث ما هو في باب الدعاء كما هو واضح فانتفى ان يحتج بهم في التوسل على الجاه. طب يقولوا ان هم هيقولوا بل مطالبكم بدليل على بدعية التوسل بالجاه، نقول له الدليل هو عدم وجود الدليل، لان في باب العبادات عدم وجود الدليل يدل على الشيء فضلا ان هناك ادله بعمومها تدل على ان هذا امر غير مشروع كما ذكر. طيب اخر حاجه خالص في بالنسبه للحديث دوت وقلناها كتير، لو تنزلنا وقلنا انه ينفع يحتج به على التوسل بالجاه فنقول هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عداه الى غيره من اين له؟ هيقولوا النفي الفارق، لا ده هنا في فارق، ده امر ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في وهو صاحب المقام العظيم عند الله تبارك وتعالى، فما ينفعش تقيس اللي ادنى منه ايه عليه. يبقى اذا لا تقصره على النبي صلى الله عليه وسلم ان كان سيذهبون الى هذا. دي القصة، ده حديث ومعانا روايتين فيهما مزيد من الشبهات بيحتج بهما المخالفون، ولك لا خلاص انت قلت القصة دي ليس فيها اثبات للتوسل بالجاه خلاص، ده دي الرواية اللي انت بتكلم عليه، في رواية تانية فيها ما يستفاد منه إثبات التوسل بالجاه، أو إن الأمر الدعاء ده ما كانش مرتبط بوجود دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إنه يكرر هذا الدعاء. عايزين نناقشها؟ هنقول ضعيفة بس نناقشها بتفصيل. وفي قصة مع عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم رجلا هذا الدعاء أيضا ضعيفة ثانيا، إيه دلالتها؟ ده نتكلم عليه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.